قديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا وطع وانسجام هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا وطع وانسجام ونشفى في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. الشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بكلمات لا يمكن إدراكه إلا بالصمت. قديش هالعبارة بتخلينا نوقف عندها ونفكر بأهمية الصمت وأهمية العودة إلى الداخل ومصادقة ذاتنا الحقيقية من جديد، وبنفس الوقت نفكر قديش في أفكار ومشاعر ما بنقدر نعبر عنها بكلمات لأن الكلمات ممكن ما تعطي المعنى حقه. مستمعينا، دعوة مني إلكم للغوص بقواعد العشق الأربعون مع ضيفتنا الآنسة ملاذ الشيخ، عضو بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. شو رأيك بالصمت قبل ما نبدأ؟ هلا أنا بدي أقول يمكن بالنسبة إلي بحياتي يعني أنا ما كتير مع الصمت، يعني أنا مع الشيء اللي يريح النفس. ممكن أحيانا البوح هو ما يريح نفسي، ممكن بمواقف معينة الصمت، ولكن أنا أكثر مع البوح. إذا بدي أحكي بما خص هذه العبارة اللي انذكرت بروايتنا قواعد العشق الأربعون، طبعا لما سئل الرومي عن علاقته بالشمس التبريزي، عن هالعلاقة الحب والعشق اللي بيناتهم، فقال ما في شيء ممكن يفسر هذا الشيء، لأنه الحب هو يفسر كل شيء، ولكن أنت ما فيك تفسر الحب إلا إذا عشته وخط هذه التجربة، ولكن الحب هو يفسر كل شيء، لهيك ما في داعي أن يقال بحقه أي كلمة. الصمت هو أبلغ تعبير. فعلا الصمت أبلغ تعبير بأهم المشاعر اللي بيعيشها الإنسان. طب ملاذ، الحلقة الماضية من برنامجنا قهوة وكتاب كان الحديث عن الجزء الأول من رواية قواعد العشق الأربعون، عن علاقة إلا بعزيز المليانة مصادفات، إنما بالحقيقة ليست مصادفات. لو نرجع نذكر المستمعين باختصار عن الحلقة الماضية. هلأ هي الكتاب إنه بيحكي عن خطين أو قصتين متوازيتين، طبعا القصة من القرن 21 وقصة من القرن 14 ميلادي، بيفصل بيناتهم 800 عام. طبعا حبينا نحكي عن الخط الأول أو القصة الأولى، هي الكاتبة الأمريكية إيلا. هي امرأة بالأربعين من عمرها، تعيش حياة رتيبة زوجية يعني غير سعيدة، بتصير هي ناقدة أدبية، بتوصل لها قصة هي اسمها الكفر الحلو لازم تقيمها. الكاتب اسمه عزيز، هو يهودي أصبح إسلامي متصوف، يعيش في أمستردام. قصة الكفر الحلو هي تحدث عن قواعد عشق الأربعون، علاقة شمس الدين التبريزي بجلال الدين الرومي. هذه القصة كان لها تأثير كبير وقلبت حياة إيلا رأسا على عقب، لتتأثر بهذه القصة وتدخل بحالة حب وعشق مع عزيز الكاتب لهذه القصة، وتسافر لعنده إلى أمستردام ليكون عزيز مصاب بمرض سرطان. طبعا هو كان أهم شيء أنه عزيز يعيش كحياة شمس التبريزي، يتنقل مثل شمس التبريزي، يعيش حياة التصوف. للأسف بتنتهي حياته بمرض السرطان ويموت عزيز، وهون وقتها بتنقلب حياة إيلا بسبب هاي القصة الأساسية قواعد العشق الأربعون. حلو كتير. اليوم بدنا نحكي عن علاقة جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. كيف بدأت رحلة شمس والأشخاص يلي التقى فيهم قبل وصوله للرومي برحلته؟ هلأ أنا بدي أحكي عن شغل كتير مهمة، هو إنه الكتاب تقسم لأربعة أجزاء، يعني جزء يسمى الأرض، وجزء الماء، وجزء الريح، وجزء النار. بكل جزء كان له تأثيراته. طبعا يقول شمس التبريزي: عندما كنت طفلا رأيت الله وملائكته، رأيت أسرار العالمين العلوي والسفلي، ظننت أن جميع الرجال رأوا ما رأيته، لكنني سرعان ما أدركت أنهم لم يروا، كما رأيت. طبعا شمس التبريزي من هو صغير كان تجي منامات وأحلام يرى الله والملائكة تأتي رسائل، كان يحكي لأهله عن هالشي ما حدا يصدقون، فكر أنه كل الناس بتشوف مثله، فكروا أهله أنه هيدا مجنون أو عم يتخيل أو شيء. طلب من رب العالمين أنه ما بقى بدي أشوف هالأحلام ولا هالمنامات، لحس حالي أني إنسان طبيعي. فهو دائما تجيها الأحلام، فقرر أنه هو يبعد عن أهله وعن مجتمعه ويجول يجول الأرض شرقا وغربا. طبعا شمس التبريزي كان يبحث عن الله ومعرفته، فهو طبعا تجول من سواحل البحر الأسود لمدن بلاد إيران لبوادي آسيا والجزيرة العربية. طبعا في شيء كتير مهم، أنه شمس التبريزي دائما كان يجيه منام، هذا المنام يشوفه باستمرار. كان هو طبعا كان في رحلته الأساسية ابتدت من سمرقند، كان في حانة، تخيلي أنه هذا الشخص المتصوف كان يعاشر جميع الأشخاص ويتكلم مع الجميع، إن كان مع شارب الخمر، إن كان مع المجرم، أي حدا يمر في شمس التبريزي طبعا يكون له تأثير، كان يعيش الحالة كما هي تماما، ما يبعد عن مثلا أنه هيدا شخص مثلا ما بحكي معه، طبعا كان يكون له تأثير إيجابي على كل من يمر به. كان في حانة يعني مر بده يستريح، فلقى حانة قدامه ففات ليستريح فيها ونام. شاف حلم، هيدا الحلم دائما بيراوضه أنه هو بيشوف حاله يغرق في بئر، يداه تطوفان من الماء، بيشوف دائما انه عينه هو تحت الماء عم تطلع تحدق بعيناه شخص يقف فوق البئر ويناديه قتلوك يا شمسي. طبعا هو بده يعرف مين هيدا الشخص اللي بضل بيشوفه بمنامه. هلا هيك انت عم بتخبرينا انه في منام دائما عم بيشوفه، فورا رح نربط القصه انه يا ترى بالنهايه في قتل ام لا، ان شاء الله ما يكون في قتل. فدائما بيراودوا هالمنام، بيفيقوا بالحاني، بيقول له بالحاني صاحب الحاني انه انت عم تصرخ، بيقول له انا ما عم شوف منام، انا عم شوف رؤيا، انا هيدي الرؤيا على طول بتراودني. طبعا بالحاني في الشخص السكران، في صاحب الحاني بيقعد بيتحدث وياهم، بيقول له صاحب الحاني بدي منك مصاري، بيقول له انا ما فيني اعطيك، انا اذا بدك بقرا كف او بفسر الاحلام. وهيك كان هو يحصل على المال، انه هو كان يفسر احلام. طبعا هو كان يرى لأبعد من ذلك، يعني يقرأ خفايا النفوس ما في بالقلوب، كل ما يمر بحد يفكروه مشعوذ لأنه يعرف عن حياته شو بده يصير معه. دائما كان هو تأثيره على أي شخص بمر فيه، يعني أهم رسالة كانت عنده كان يدعو إلى الحب ومعرفة النفس، لأن ذلك بنظره سيقود إلى معرفة الله. طبعا بدي أقول عن شغل كتير مهمة، هو أثناء رحلته كان دائما تطلع معه القواعد من كل تجربة كان يمر فيها. فطبعا من خلال مروره بعدة أشخاص وتجاربهم، وأنك دائما يدعو إلى الحب وإلى معرفة الذات للوصول إلى معرفة الله، قوة القاعدة بتلقى شمس التبريزي كانت بتقول، طبعا أكيد هي يا ريت نفهمها كلنا بمعناها الحقيقي، إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى بها أنفسنا، فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والملامة، فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق في نفوسنا. أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك. طبعا خلال رحلته هو جمع قائمة من القواعد لم يدونها حرفيا، إنما حفرت في روحه، فهو أطلق عليها أو اسمها المبادئ الأساسية للصوفيين الجوالين في الإسلام، وبعدها أطلق عليها اسم قواعد العشق الأربعون. فهو خلال رحلته طلب من ربه أنه يا ربي هالشي اللي وصلت له من معارف وحكم وعلوم من خلال تجوالي، بتمنى أنه تنوضع بيد شخص بتمنى يحمل الأمانة مشان هالمعارف وهالحكم اللي وصلت لها ما تنتهي مع توقف حياة أو انتهاء حياتي. فكان يبحث عن نظير ورفيق لروحه. طبعا بيجي ملاك الحارس ويقول له في ليلة من الليالي اذهب إلى بغداد. طبعا بيعرف شمس التبريزي أنه من خلال إرشاد الملاك الحارس إلى بغداد، فهذا يعني أن هناك سيكون الطريق الأساسي للوصول إلى رفيق الروح وهو جلال الدين الرومي. حلو كتير. قبل ما ننتقل نعرف لقائه بالرومي بدي أعقب على نقطة ذكرتي أنه كان هو أي شخص يلتقي فيه ما يكون عنده مشكلة معه، يعني هيدا الشيء بينطبق على حياتنا الشخصية اليوم. ليش ما نتقبل كل الأشخاص؟ ممكن هيدا الشخص اللي نحنا للوهلة الأولى ما نتقبله يعلمنا، فهي القصة صحيح. هي فعلا دعوة إلنا أنه فعلا نتقبل جميع الأشخاص بحياتنا حتى لو ما بيشبهونا، إنما أكيد نوجدوا بحياتنا حتى يعلمونا شيء يفيدنا. إذا بدنا نروح على لقاء شمس التبريزي بجلال الدين الرومي ونحكي عن هاي العلاقة. طيب هلأ أنا قبل ما أوصل لنقطة لقاءهم حابة أحكي أنه هو لما راح على بغداد هو راح على مكان بتجمع فيه الدراويش أو بيتعلموا كيف الشخص كيف بصير درويش، كيف بصير هيدا الدرويش الجوال المتصوف. بيكون هو مكان طبعا السيد هذا المكان يدعى بابا زمان. بابا زمان هو شخص كتير كويس، هو شيخ متصوف يعلم الأشخاص بطريقة قد تكون قاسية نوعا ما، كيف تتعلم التقشف الحياة، كيف بدك تصير درويش، كيف بدك تعزل الحياة عن نفسك، كيف فقط يعني حتكون أنت اهتمامك وتطلعك فقط لمعرفة الخالق، كيف تتوحد بالذات الإلهية. بدي أحكي قصة كتير صغيرة يعني قبل، هي جدا رائعة. لما بيوصل شمس التبريزي إذا هذا المكان، طبعا هو بيلفت النظر وين ما بيروح، بحكمته بمعرفته بطريقة نقاشه، بيلتقي بقاضي بغداد. قاضي بغداد اللي هو بيحكم بين الناس بالشريعة الإسلامية، فبيقول له بمعنى انه بصير طريقه بالكلام وبالنقاش بيناتهم، بيقول له انه ليش ما بنعلم الناس انه نحن مو منحب الله تعالى لاجل انه خوفا من من من العقاب ومن النار، انه او نحن طمعا بالثواب والجنه. ليش ما بتكون محبه الله منزرعه بنفوس الناس بقلبهم انه الله هو طمانيني، هو سلام، الله هو محبه. ف ليش بنحكم على الناس من طريق التواصل مع الله؟ فحابب اذكر هذه القصه القصيره، هي ذكر له اياها طبعا، وكانت كتير مقنعه للقاضي. القاضي انه ما تقبل انه شخص مثل درويش يجي يقنعه بهذه القصة. كان سيدنا موسى عليه السلام يمشي بالصحراء، فبيلتقي براعي فقير ضامم إيديه وعم يطلع على السماء ويدعي لربه، عم يطلب من ربه، ما يقوله لربه شو بدك بعمل لك، بدك بطبخ لك رز، بدك بنظفك، يعني على بساطة تماما، بدك بعمل لك اللي بدك، يا شو بدك شرب، شو بس ساعدني وحقق لي أمنياتي. بيقوم سيدنا موسى عليه السلام بيقول له كيف تتواصل مع ربك بهالطريقة، في قواعد، في أصول للصلاة والتقرب من الله تعالى، أنه ما بصير نتقرب من ربنا، فبتعلمك أنت كيف بتتقرب من ربك. المهم ليلا الله سبحانه وتعالى بيتكلم مع سيدنا موسى، فشو بيقوله يعني، بيقوله الله سبحانه وتعالى أنت أخطأت يا موسى، فأنا هيدا الراعي اللي كان عم يتواصل معي بهالطريقة، كلمات الراعي لأذنيك قد تكون بمثابة كفر، ولكن بالنسبة لي كانت كفرا حلوا. حلو. تمام. فنحن يعني هيدي انه لا تحكم على الطريقة اللي تتواصل بها الناس مع الله، فكل امرئ طريقته وصلاته الخاصة، فان الله لا ياخذ بكلمتنا بل ينظر في اعماق قلوبنا. كل مخلوقات أساسية. الله تسبح الله على طريقته، وبنفس الوقت كل شخص يتواصل مع الخالق على طريقته. الغايه الاساسيه هي كيف نتواصل بشكل حقيقي فعلا مع هالمصدر مصفانية. تماما. ومن بعد المهم بيخبروا بيسألوا بابا زمان لشمس التبريزي انت ليش جاي لهون، طبعا هو بيسحره بالمعرفه اللي عنده، بيقول له جاءتني الملائكة وأخبرتني أن أذهب إلى بغداد لأني أبحث عن شقيق روحي ونظير الروحي، هناك رسالة وهناك مجموعة معارف، وبيقول له أنه أنا عندي قواعد يجب أن أسلمها لصاحب الأمانة. فبيقول له انتظر لنشوف شو ممكن يصير. فعلا فجأة بتوصل رسالة لبابا زمان، طبعا فيه هو مثل ما بيقول تخاطر بالأرواح، أو هلأ بذكر أنا فيما بعد سبب معين. توصل رسالة لبابا زمان أنه جلال الدين الرومي العالم والفقيه في قونيا يطلب من هذا المكان درويش، هو بحاجة لوجود درويش بالقرب منه، هو ما حدد الاسم، ما بيعرف مين الاسم. بس لو ترجعي توضحي معنى درويش اللي ذكرتيه المرة الماضية حتى الناس ما تفكر، لأنه في ناس بعدها مفتكرة أنه درويش هو الشخص البسيط جدا وغير العارف. طبعا الدرويش هو متصوف يبحث عن الله ومعرفته من خلال التجوال. طبعا هو يمارس التقشف بحياته، هو يعتبر أيضا زاهد يعني بعيد عن الملذات ومتع الحياة تماما. توصل الرسالة بالربيع بيقول له، فبيتوقع البابا زمان انه هالرسالة هي موجهة لشمس التبريزي، وبيقرأ أمام الكل انه في رسالة من جلال الدين الرومي العالم والفقيه الكبير يطلب درويشا، ولكن ما رح يسافر غير بالخريف. طبعا هون بيعرف شمس التبريز انه هاي الرسالة اكيد موجهة له، يبدأ قلبه بالخفقان، بحس انه هو رايح بده يلتقي برفيق الروح. قديش بتصير معنا هاي القصص نحن بتجينا رسائل وما بنعرف نقراها؟ صحيح تماما، هي كلها مثل ما بيقولوا حكينا مرة انه ما في شي صدفة بالحياة، وكلها رسائل من رب العالمين، يعني لازم نكون واعين ولنفهمها تماما. طبعا بتمر الشهور، وبدي احكي كمان انه حتى اثناء وجود بهذا المكان شمس التبريزي كان له تاثير كثير على التلاميذ الموجودين اللي هن الدراويش بهذا المكان، كان له تاثير على طريقه معرفه الله والتواصل معه. طبعا بيقتل الخريف، بجهز حاله شمس التبريزي الى الذهاب الى قونيا للقاء بجلال الدين الرومي. هلا قبل ما يذهب الى قونيا بدي احكي إنه جلال الدين الرومي ظل 40 يوما يأتيه منام. هذا المنام هو تقريبا ما يشابه المنام اللي كان يجي لشمس التبريزي. كان كل يوم زوجته تدعى كيرا صحي بالليل على صوته، كأنه عم يختنق بالليل يصرخ. شو كان يشوف بالمنام؟ كان يشوف جلال الرومي إنه هو عم يقرأ، فاتح القرآن الكريم وعم يقرأ، وفي قدامه شخص حامل شمعدان بإيده، شمعدان خمس شموع عم تضويله. فهو لما بيطلع فيه لهيدا الشخص ليقري طبعا ليطلع فيه انه شوف شو عم بقرا، بيلاقي انه هذا الشخص مو حامل شمعدان، انما اصابعه الخمسه تشتعل لينير له ما يقرا. فلما بده يجي ليطفيها النار اللي بايده ما بيلاقي ماء، فبعبائته بيحاول يطفي النار، فبيلاقي انه اختفى وبقت شمعه وحده شاعله. بيروح ليبحث عنه بكل مكان بزوايا البيت، بيطلع على الحديقة بيدور عليه، فما بلاقيه، بيجي بوقف جنب البئر بصير ينادي. فطبعا هو بيكون عم بينادي شمس، وبيصير ينادي بحرقة وبحزن. هو اللي بيصير غرابة شمس التبريزي أثناء رؤيته لهالمنام، وجلال الدين الرومي أثناء رؤيته لهالمنام، إنه هم بيشوفوا بعض بالمنام اثنين حزينين. فشمس التبريزي دائما بيقول لما بدي ألقي أو التقي برفيق الروح أهم شيء أعرف شو سر الحزن اللي كنشوفه بالمنام. وجلال الرومي كان دائما يسأل حاله هذا المنام اللي عم شوفه وهيدا الشخص اللي أنا عم دور عليه بالمنام، ليش كنت أنا حزين لما كنت عم ببحث عنه؟ إذن في لغز الاثنين ما عم يعرفوها، إنما قربوا يوصلوا لبعض. هون بقى صرنا متحمسين نعرف، ولكن في مصادفة كمان اللي هي 40 يوم قلتي كمان رقم 40 رجع تكرر. خلينا نعرف أكثر، لما التقى جلال الدين الرومي بشمس التبريزي؟ طبعا كان شمس التبريزي كل مدينة يروح عليها يتبارك بأولياء قبل ما يدخل عليها، وكان هون شيء مميز انه هو يتبارك بأي ولي موجود، قد يكون مسيحي قد يكون بوذي قد يكون مسلم. فهو بيلاقي انه الأولياء هم يترفعون عن الأسماء وعن الديانات، يعني هم أولياء مباركين لأنه في جوهر حقيقي واحد يجتمع عليها الجميع. طبعا تماما تماما. فهو كان يتبارك قبل دخول أي مدينة، ولكن هاي المدينة بالذات لما بده يدخل قونيا حس هو دائما وبيطلب البركة من الأولياء يسمع رد منهم. إلا لما دخل قونيا حس إنه هذا الرد ما سمعه فورا. هلا قبل ما يروح على قونيا بيقول له بابا زمان أنت ستذهب للقاء رفيق روحك، ولكن أنا أرى أن هذه المدينة لن تخرج منها مرة أخرى. فهو لما فات على قونيا حس بشيء، ممكن نوع من الفرح والحزن يعني، والتبريك من الأولياء ردت إليه بعد وقت متأخر بقليل عكس ما كان يحصل معه بأي مدينة. دخل طبعا إلى قونيا ومثل العادي قبل ما يبحث عن جلال الدين الرومي تعرف على الفلاح، تعرف على دخل راح على مكان يعني يوجد فيه بعض النساء البغي. طبعا هني يعني أكيد معروف شو هني البغي، هي يعني ممكن سيدات يقومون بأعمال قد لا تكون لأجل الحصول على المال، قد لا تكون أخلاقية ولكن لظروف صعبة يعني وقاهرة فرضت عليهم هذا الأمر. كان له دور كمان تعرف، كانت كتير شخصية أساسية تدعى وردة الصحراء، هي بغي ولكن هي ظروفة جعلتها بهذا المكان. كان له تأثير كبير إنه تترك وتروح على الجامع تتنكر بزي رجل لتدخل إلى الجامع، وممكن لأنه بالأساس هي مرفوضة بالمكان تماما. طبعا هو بيدخل على قونيا بيستريح بمكان, ثاني يوم الصبح بيسألوا وين بلاقي جلال الدين الرومي, بيقولوا اليوم عنده خطبة والناس كلها بانتظاره. جلال الدين الرومي بيخطب بين الناس, هو طبعا عالم وفقيه. طبعا احنا بنحكي انه كان ايام حكم السلاجقة وكان هو عالم وفقيه, تأتي اليه الناس من كل مكان لأخذ رأيه ولحكمته. المهم بينطر جلال الدين الرومي لتخلص خطبته, هو طالع من الجامعة على حصانه والناس واقفين بانتظاره. بيطلع جلال الدين الرومي بيلاقي في شخص درويش يقتحم الحشد الموجود. طبعا نظر إليه هذه النظرة الغريبة, هو بشاف درويش كتير بس لكن هذا الشخص هو متميز. بيرفع إيديه شمس التبريزي بين الناس, فجأة بيحس برعشة بجسمه جلال الدين الرومي. الحصان يطلق صوت لائي ويعني يتوتر الحصان بشكل غير طبيعي, يقترب شمس من الحصان ويهمس في أذنه ليهدأ تماما. بيحسوا الناس أنه بيقول أول شيء منها المشعوذ اللي جاي. بيطلب شمس من جلال الدين الرومي أن ينزل ويقف إلى جانبه ليتحدثها معا. طبعا كل بيندهش أنه مين هذا اللي يتحدث مع جلال الدين الرومي بهالطريقة. طبعا أول سؤال بيسأله يا ترى شو الفرق بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبين البسطامي العالم المتصوف؟ فهذا بيستغرب من هذا السؤال, كيف بتقارن النبي بعالم صوفي؟ بمعنى بعد الحديث بده يوصل لدرجة انه كيف ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يخاطب ربي بيقول مهما وصلت لمعرفة فأنا قديش أنا صغير أمام معرفتك. وكان العالم الصوفي يقول أنه حب الله في أو الله يسكن قلبي. دار جدال بيناتهم ونقاش كبير, كان الهدف منه أنه يوصل شمس التبريزي أنه أنت هيدا العالم يواصل من العلوم والفقه, لكن ما يزال أمامك هناك قدر كبير من المعرفة والحب الإلهي أنت لم تصل إليه بعد. المهم بحس أنه في شيء, اثنين بيحسوا بعض انه هذا هو رفيق الروح اللي عم يبحث عنه. والكل كان يعرف انه جلال الدين الرومي من المكان اللي كان يتضوأه من الحياة السعادة والرغد والرفاه بيعيشه, الا انه دائما كان حزين, دائما يحس انه روحه ناقصه شيء, واللي ناقصه هو رفيق روحه شمس التبريزي. هذا الشيء اللي حسوه الاثنين. احيانا كثير كل شخص فينا بمر لما بيلتقي برفيق روح, ان كان رفيق روح صديق او ان كان حبيب او يعني اي ما كان نوع العلاقه, في مشاعر بتحسيها لما بيحضر هذا الشخص. تماما. هلأ طبعا هي القصة طويلة جدا وأكيد ما رح نلحق, أكيد إنما نحن عم نحاول قدر الإمكان. رح أحكي عن شيء أساسي, هو أنه طبعا بدعي بيسكن معه بالبيت. طبعا جلال الدين الرومي عنده ولدين, سلطان ولد وعلاء الدين, عنده زوجته كيرة, عنده صبية متبنات اسمها كيميا. طبعا بدي أقول أنه زوجة جلال الدين الرومي هي مسيحية بالأصل. طبعا جلال الدين الرومي يتخلى عن كل شيء, ما بقى هو الشخص هذا اللي بروح بيخطب بالجامع, هو ليل ونهار مع شمس التبريزي عم يدونوا قواعد العشق الأربعة. بدأوا الرحلة سوا. حس جلال الدين الرومي إنه شمس التبريزي هو مرآة لروحه. طبعا كانت في شغل كتير هوني وحواليها كتير من علامات الاستفهام. فجأة بتصحى زوجة جلال الدين الرومي, بتلاقي جلال الدين الرومي وشمس التبريزي يقفان عند البركة في حديقة المنزل. يقوم شمس برمي كل الكتب والمراجع لدى جلال الدين الرومي في بركة الماء. حتى منا بيقولوا كان في للمتنبي, في منا لعظماء قدماء. هو بده يحاول يفصله عن كل ما يتعلق بماضيه. إذا كان مساعد لإله تماما كل المعرفة الماضية بدنا نتخلص منها, بدك تبلش. بمعنى ما لازم أي معتقد أو أي مقدس, يعني هو ضد أي شيء يكون هو مقدس بحياة الإنسان لا يفصلنا عن رب العالمين. كان حتى الكتاب يسميه أنه ممكن هذا يكون بمعنى وثن قد يفصلك عن معرفة الإله, فبدك تبدأ رحلة جديدة بمعرفة الإله والتوحد مع الذات الإلهية. فهون الكل اندهش, هون الكل صار يتهم أنه حتى أولاده غاروا من هالعلاقة, تلاميذه ما عاد حدا شافه, أنه شو هالعلاقة اللي القوية إذا متعرض على انتقادات. ولكن قبل بدي أسألك ملاز, يعني هون نتوقف مع نقطة أنه حتى كل شخص فينا أنه نحن بنكتسب معارف, ولكن بتجي لحظة بتحسي أنه لازم بقى ما تضلي عن تقريب بديك تطبقي نفس تمام. الفكرة هو أنه أنت بدأ الآن, يعني أوكي نحن عم نقرأ عم نقرأ, بس يا ترى هالمعرفة اللي هي عنا عم نسقطها على حياتنا, عم نخوض تجربتنا الحقيقية الفعلية مع زواتنا ومع الخالق تماما. فكان يقول له طبعا هي تعتبر قاعدة أساسية لازم أولى، بمعنى لا تجعل أي شيء يحول بينك وبين الله، لا أئمي ولا عقائد، وآمن بقيمك ومبادئك ولكن لا تفرضها على الآخرين. فإذا كنت ستحطم قلوب الآخرين مهما كانت العقيدة التي تعتنقها. وهون كمان جاءت هاي القاعدة من موضوع حتى بموضوع شرب الخمر، يعني نحن دائما ما لازم نفرض شيء على الآخرين، هذا الشيء إذا فرضناه كعقيدة ممكن يحطمنا قلوبهم، فنحن شو استفدنا من هذا الشيء؟ طبعا بتدقوا رحلة جديدة مثل ما حكينا، كتير كان في نقطة أساسية حتى أنه صار جلال الدين الرومي بيخط بكلامه مع الناس يدعي للحب، يدعو إلى التسامح، يدعو إلى السلام. كتير من هذا الموضوع أنه أن الإسلام جاء من مصطلح الاستسلام. الاستسلام ليس يعني أن تكون النفس ضعيفة، إنما النفس مسلمة للأمان وللاطمئنان. دائما أن الله هو يسكن في قلوبنا، لنرى الله في قلوبنا، يعني ما نبحث عنه بالخارج، هو موجود داخل كل شخص فينا. تماما. دائما أنه نبحث عن الحب، إن كان الحب الدنيوي أو الإلهي، كم يغير من الداخل ومن الخارج. بدي أحكي عن شغلة مهمة كتير هي ماشية حتى يومنا هذا، من أهم تم تطبيق بعلاقة جلال الدين الرومي وشمس تبريزي. ما بعرف إذا بدخل فيها هلأ ولا عن الموسيقى بحياتهم. طبعا من خلال كلام الحب اكتشف جلال الرومي إنه هو شاعر، ودائما كان يقول له شمس التبريزي انه انت في جواك حدا بيكتب، لانه صار يطلع منه كلام. هو يستغرب جلال الرومي بنفسه، يطلع منه قصائد وشعر هو ما يعرف لا امتى بتبدا ولا امتى بتنتهي. فكانوا مره بالطبيعه جالسين مع بعض، فجاه بيقوم قدامه شمس التبريزي بيصير يبرم حوالين نفسه، بيرفع يديه لله تعالى، بيفكروا مع بعض انه ليش ما بنعمل رقصة صوفية وندخل الموسيقى فيها. مين كان يصدق هذيك الأيام أنه الموسيقى، طبعا منه ما كان يعتبر الموسيقى محرمة أو لا. طبعا حتى مع بعض صاروا يتدربوا على رقصة تدعى رقصة سما، نحن معروفة بيومنا هذا برقصة المولوية أو رقصة درويش. طبعا بدي أحكي نقطة كتير مهمة، أنه رقصة سما أو هني كانوا يزوروا للموسيقى، بيعتبروا الكون كله متناغم يسير على نغمات، حتى بيعتبروا طبعا نحن القلب ينبض، الحديد يطرق، الحياة كله ماشي على موسيقى على نغمات. فانطلقوا من هيدا الشيء. كانت الرقصة المولوية حتى إلى رموزة. طبعا لما حدا يسمع أنه عم يتدربوا على رقصة كان كتير يتعرضوا للانتقادات حتى من الأهل يعني. فبدي أحكي أنه حتى الرقصة المولوية هي إلى رموزة. الرقصة هي عبارة طبعا نحن بنعرفها، هني مجموعة أشخاص نسمى بالدراويش، يلبسون فساتين باللون الأبيض، يضعون طاقية لون بني، يرمز للطاقية لون بني هي شهادة القبر. الفستان الأبيض الطويل الواسع من الأسفل يرمز به إلى الكفن، بيلبسوا فوق عباءة سوداء هي القبر. فقديش معناتها الشخص منسلخ تماما أو مبتعد عن الحياة وعن الدنيا. طبعا لما اتفقوا على رقصة دعوا جميع الأشخاص، دعوا السلطان لحضور الرقصة المولوي، جاي الناس أنه جلال الرومي بده يرقص. طبعا الناس استهزأت بالأول، إنما حتى الرقص في منه عبرة وحكاية. طبعا الرقص أو الرقصة المولوية أو رقصة سما كانت هي الاندماج مع الخالق. الاندماج مع الخالق طبعا بدي أقول على نقطة كتير مهمة، هي الرقصة إذا مننتبه أول شيء بيحطوا إيدهم على صدرهم ببلشوا يبرموا، بعدين ترفع اليدين إلى السماء. بعد ما ترفع اليدين إلى السماء من باب التوحد مع الخالق، اليد اليمنى ترفع واليد اليسرى تصدر إلى الأسفل. اليد اليمنى هي تأخذ من الخالق الحب والعطاء، واليد اليسرى هي تنشرها إلى البشر. هيك كان مدلولة الرقصة المولوية. هذا المدلول أجمل من التفسير الأول للرموز اللي هو القبر. تماما يعني هني بيقصدوا بهذا الرمز أنه بعدين عن الحياة تماما، ودائما أنه هني متوحدين مع الخالق. ففعلا هي كانت الرمز إلى القبر والموت. طبعا لا استحسان من البعض، والبعض قابل الموضوع بالرفض، من ضمن ابنه لجلال الرومي يلي هو بلش يحارب هاي العلاقة. سؤل جلال الدين الرومي من قبل ابنه ما من قبل الناس اللي حواليه انه شو سر هالعشق اللي بيناتكم. هون كانت الكاتبة لعبت دور كبير اللي خلتنا نحن كقراء يعني نتخيل أنه العلاقة هي راح بمدخل آخر، هي كأنه رجلين يعشقان بعضهما مو أكتر من هيك. طبعا فسر جلال الرومي أو جاوب بجواب كتير حلو بتمنى طبعا أذكره. مرة هارون الرشيد سمع عن مجنون ليلى عن قيس بن الملوح، فقال أنه هيدا جن بسبب ليلى، بدي أعرف ليلى شو السر اللي فيها حتى جن قيس بسببها. بيقوم هارون الرشيد بدعية لليلى وبيطلع فيها أنه شو الغريب بليلى، انه شو ليلى، ليلى لا يعني ما لها الجمال ولا شيء. فبتجاوبه ليلى قالت له لما بتكون انا ليلى بس مو انت المجنون، انت لما لازم تشوفني بعين المجنون لحتى تعرف ليش حبني. فهذا كان جواب جلال الرومي لابنه ولكل شخص بيجاوب بيساله عن علاقه حبه وعشقه لشمس التبريزي. حلو كتير. بدنا نكسب الدقائق القليله اللي بقت معنا ونحكي عن مقتل شمس. طبعا بعد المحاربة الكبيرة والأهم من علاء الدين ابنه بيتفق مع شخص يدعى رأس الواوي. رأس الواوي هو شخص كان يعرف بنفسيته الشرسة، بيتفق معه أنه لازم نتخلص من هذا الشخص لأنه هذا الشخص ما جاب غير بيعتبر أنه هو بيزل بيه أمام المجتمع، حتى أخذوا عنه يعني طبعا عنه. أبعد والده، بيعتبر أنه أبوه ما بقى بهالمقام اللي كان معروف فيه، فبيطلب منه أنه يحيلوا له مكيدة أنه بالليل. طبعا كل يوم شمسي بيطلع بيتأمل بالليل بعد ساعات متأخرة من الليل، بيحيلوا له مكيدة بحديقة المنزل، بيكون طالع شمس. شمس كان عنده إحساس تمام أنه اليوم يوم مقتله، لأنه شمس هو لما بيطلع بيكون عم يخاطب القاتل اللي واقف ورا الشجرة وناطره. فهون الواوي بيقول هذا ما يحكي معي شو عرفه أني موجود. بيجي الحدث تماما، حتى بيحط الفانوس جنب الشجرة، فبيطلع بيقول لك أنا رح وقف أمامه وجها لوجه. طبعا هو بده يجي لحتى يهجم عليه، ما بيقدر لأول مرة. بيكون في مجموعة 6 أشخاص بيناتهم علاء الدين واقف ورا الشجر، بيهجموا السبعة عليه بشكوه بخنجر بصدره. هون يقتل شمس التبريزي، بيرموه بالبئر. كان هون لما تم رمي شمس التبريزي بالبئر لم يسمع أي صوت أثناء رميه في البئر، فهون الكل أصير دهشته. ببيلاقوا جلال الرومي بيجي الحدث وبيطلع بيبحث بيقول أين أنت يا شمسي. طبعا بيجي وقف بجنب البئر بيطلع بالبئر، بيجي الإحساس بيقول لقد قتلوك يا شمسي. وهون الرومي بيدخل بحالة من التعاسة والكآبة بعد مقتل شمس التبريزي، ولكن بسبب هذا الحب والوله والاشتياق يصبح الرومي أكبر شاعر صوفي بالتاريخ الإسلامي، ويصدر عنه أهم كتاب هو اسمه المثنوي، يلي بيدون فيه كل الأشعار عن التاريخ الصوفي يلي هو وصل لعالمنا العربي وتم ترجمته عام 1920. حلو كتير. يعني الحديث ممتع معك ملاذ، سرتي لنا الرواية بطريقة رائعة. أنا ما حبيت أقاطعك كتير لأنه بحاجة فعلا نسمع سلسلة متواصلة من الأحداث اللي كلها بتركز على نقاط أساسية، ولكن هون أنا بدي أعقب أنه نحن ما عم نقول نحن كمان ما لنا مع الانفصال كليا عن الحياة الدنيا، ما نحن عايشين بواقع وبحياة، نعيش حياتنا كما هي، إنما نخصص وقت لذاتنا الحقيقية، نخصص وقت ل التوحد مع الخالق مصدر صحيح. كل شيء في هذا الكون، وبنفس الوقت نتقبل جميع الأشخاص والمواقف بحياتنا ونتعلم ونعرف نقرأ كل الرسائل اللي بتجي بحياتنا من خلال أشخاص أو أحاديث أو مواقف صحيح. كلمة أخيرة حابة تقوليها؟ بدي أقول إنه نحن الحب بحياتنا هو باتجاهين، هو حب باتجاه عمودي مع الله سبحانه وتعالى، وهو حب باتجاه أفقي مع خلق الله. فبقدر ما نعرف نبني هالعلاقة العمودية مع الله تعالى، بقدر نحن ما قادرين نبني هذه العلاقة وهذا الحب مع خلق الله على الأرض. طبعا بدي أقول أنه هذا الكتاب يستحق الكثير من الكلام. هذا الكتاب أنا قرأت فيه كل ما يخالج قلبي وروحي، استفز شكوكي، وهو يستفز شكوك كل قارئ. قواعد العشق 40 هو يتحدث عن 40 نبضة في قلب كل منا، فياريت نحن نكون يقينين أنه أن البحث عن الله يكمن في الذات أولا، والتفاعل بيننا وبين الله بين المحبوب الإلهي له دور كبير في طريقة تفاعلنا مع خلقه على الأرض، ودائما نبحث في الداخل مو بالخارج. بدنا نشكرك بالختام على هالحلقتين المميزين لقواعد العشق 40 الآنسة ملاذ الشيخ عضو بملتقى اقرأ معنا. شكرا لك. شكرا كتير لك. إذا هجرت إذا شعرت فمن